شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، لقاء جديد فضيلة الشيخ حازم في برنامج هذا ديننا. كلنا فاكرين أبو بكر الصديق الحياة رضي الله عنه وأرضاه، لما أسلم كان بيتحرك بإيجابية لنصرة دين الله جل وعلا، وكان ينفق ماله في عتق الرقاب. في يوم من الأيام راح على سيد من سادات قريش علشان يعتق بلال بن رباح. حصلت مساومة الحقيقة، تدفع كام؟ 1000؟ لا 2000؟ لا 500؟ المهم بعد ما وفق الله جل وعلا أبا بكر الصديق ليعتق بلال بن رباح، الراجل الحقيقة اللي هو كان بيملك بلال قال له الحقيقة أنا يعني لو كنت دفعت لي فيه نكلة كنت اديتهولك. طبعا ابو بكر لو بمقاييس الدنيا بتاعتنا كان يقول له يا ابن الايه انت خدعتني، هو ما يسويش كده ابدا. انما اعز بلال بن رباح ورد غريب جدا، قال له انت يعني لو لم تطلب الا 100 اوقيه من ذهب لاعطيتها لك. هذا الامر الحقيقه يدل على ان قيمه المسلم عند المسلم يجب ان تكون عاليه. ولذلك يعني يمكن هنناقش ده مع فضيله الشيخ حازم، لان بقينا ننظر الى هذا الامر كده، يعني أنا لا أعز أخويا المسلم في عمل ولا في بيع ولا في شراء ولا في تجارة ولا في جوار ولا في أي حاجة. السلام عليكم يا شيخ حازم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما القصة التي تفضلت بها فإن أبا بكر أراد أن يغلي، نعم، يغلي أخوه في الله، يغليه، يخليه غالي. قال له انت لو طلبت فيه 10 أضعاف اللي دفعته ده كنت انا دفعته. واما منهج الاسلام فان منهج الاسلام غير مناهج الارض. في مناهج بترخص الناس او البشر يسمع الكلام ويتخبط على دماغه ويمشي على السطر ويسمع الكلام، وهناك مناهج تغلي قيمة الفرد تخليه انسان غالي وكبير. الإسلام دين يجعل أو يعامل البشر على أنهم غاليين جدا، المسلمين على أنهم غاليين جدا، أصحاب قيمة عالية، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع التي كانت قبل وفاته بثلاثة أشهر فقط يقول للمسلمين إن حرمة المسلم الواحد تساوي حرمة مكة في يوم حرمة عرفات، في شهر حرمة ذي الحجة، حرمات مجمعة، دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم والعرض كما نقول هو كل ما يذم أو يمدح. نعم، كل ما يذم أو يمدح. فمعنى كده أن مجرد قيمة المسلم وأنه محبب إلى الناس ولا مبغض إليهم أعلى قيمة من قيمة الكعبة في الشهر الحرام، في المسجد الحرام، في اليوم الحرام، وما إلى ذلك. وهو ما قاله عبد الله بن عمر في الكلمة المشهورة: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، وإن حرمة المسلم أعظم من حرمتك، أعظم عند الله من حرمتك. فالمسلم عند المنهج أو في المنهج الإسلامي إنسان عالي القيمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى بشرعه دافع عن المسلم. لو أنت تريد أن تتكلم عنه بخفك فلان كده بس، مجرد شايف البساطة التناول قدر المسلم، فإن الله يقول لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما أشارت بيدها إشارة بسيطة عن واحدة، قالت له مين فلانة؟ يعني حسبك منها أنها كذا، يعني ده سيارة. فقال لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر، مية البحر تنجس البحر لدنسته. نعم، لمزجته. نعم، من الدنس. أنا أريد أن أقول لأن الناس ربما تتصور أن مزجته من المزيج ولكن ليس فيها دنس أو نجاسة أو ما إلى ذلك. فإن هذه الكلمة كلمة سخرية منها، مع أنها حقيقة لأنها قالت له هي قصيرة فعلا قصيرة ولكنها يؤذيها هذا. فالإسلام حرم السخرية، حرم حتى طريقة المسلم في الحديث لا تكون طريقة فيها استهانة. مثلا ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء ولا يهمز ولا يغمز، ويل لكل همزة. يقول لك شفت صاحبك الحركة دي بس كده، دي حرام شرعا، حرام شرعا. حركة نني العين بطرف العين كده شايف فلان حرام، لأن بل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الشخص الذي كان النبي قد أهدر دمه، واحد قتل المسلمين وبهدل الدنيا وقتل فيه، فقال له يعني وأهدر دمه، فالرجل قفز فجأة أمام النبي عليه الصلاة والسلام يسترضيه، والرسول يعرض بوجهه عنه يمنة ويسرى. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام عاتب الصحابة يعني ألم أقل لكم إنه مهدر دم، قالوا طب كنت تدينا بس إشارة يعني غمزة غمزة أن يكون يعني له، كنت تغمز بس بعين نفهم يعني يعني. فقال ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين. خائنة يبقى إذن ويل لكل همزة لمزة، مفيش. الغماز اللماز مفيش، الطعان اللعان مفيش، السخرية مفيش، وإنما الإجلال توقير المسلمين وإجلالهم. كذلك أتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى في واقعة التي الواقعة التي أمر عمر بن الخطاب كل مسلم أن يقبل رأس صحابي. نعم. ليه؟ لأنه هو هذا الصحابي كان أسيرا، فالملك الآسر له ظل يفاوضه لحد ما في الآخر قال له طيب يعني تقبل رأسي وأعفو عنك، قال له لا، تقبل رأسك وتعفو عني وعن كل الأسرى، قال له خلاص، واتفقوا على ذلك، فأعفى الله ففرج الله عن أسرى المسلمين بهذا. فعمر بن الخطاب حتى لا يشعر الرجل جعل كل عين وكل رأس يمكن أن تحرجه تأتي إليه وتقبل رأسه. وطارق بن زياد نفس الحكاية. لما طعنوا في إمرة طارق بن زياد، طعنوا يعني قالوا لا ده واد صغير يا جماعة، مش معقول هيبقى أمير جيش يحارب القوى العظمى في العالم الرومان، مش معقول بقى ده يعني شوفوا حد غيره، ده القضية فظيعة جدا. وقبل كده كان الجيش فيه أبو بكر وفيه عمر، إنما يعني ما يعني ما ف فلما ذهب أسامة نعم نتكلم عن طارق بن زياد، قلت أسامة بن زيد أسامة بن زيد أسامة بن زيد فلما ذهب أسامة بن زيد إلى المعركة ويعني أجر الله على يديه فضلا عظيما للمسلمين، وعاد أبو بكر الصديق عزم على المسلمين أن يقبل، ما من مسلم إلا ويقبل يد طارق بن زياد، أسامة بن زيد أن يقبل يد أسامة بن زيد. فلولا أن أسامة بن زيد عزم عليه وقال أعزمه، لأنه اتكسف أحرج، قال له لا أعزم عليك بالله لا تفعل، يعني هفضل واقف وتيجي الأمة كلها تقبل يدي، ده مسألة مش معقول يعني. فقال إذن أنا أنوب عنهم، وقبل يده. أنا لكن كونوا يطلب من المسلمين أن يقبلوا يد أسامة، وعمر يطلب من المسلمين أن يقبلوا رأس هذا الصحابي واللي هو السهمي وهكذا، هذا هو نعم يعني هذا إعلاء لشأن المسلم. فالمسلمون ليسوا شيئا بسيطا، بل بالعكس. والله يا شيخ أتذكر وقعة، وانا بحب اوجع الناس قوي بحكايه انه يشوفوا الطفل والبسطاء كان شكلهم ايه، عشان يعرفوا ان خساره الرجاله النهارده. لما ياتي واحد هو ابو سفيان ابن حرب يجي ويلاقي يقول يا جماعه حد يجير، هو خايف من فتح مكه، الرسول رايح يفتح مكه هيقتلع قريش ويفتح مكه، فقعد يروح يتحايل على الناس. فلما لم يجد احدا ذهب لطفل صغير قال يا بني قل إني قد أجرت بين الناس، طفل سنه 4 سنين في كده في الدنيا، فإذا بأم الطفل تروح خطف الولد وتقول قبل أن ينطق، إيه ده؟ طب ما ينطق من يوم لسنة، طفل سنه 4 سنين لو قال أجرت بين الناس هتاخده بكلامه. ولكن المجتمع المسلم يعرف قدر حتى الطفل الصغير، ولذلك جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. أدناهم أقل واحد منهم يسعى بذمتهم. نعم. إنسان محترم ما دام قد إجارته يعني. يحترم جواره وتحترم نعم. إجارته. وقد احترم جواره كما قلنا أم هانئ هانئ نعم. لما أجارت وحتى أخوها علي بن أبي طالب قال لها لا أنا لن أحترم جوارك نعم. إنك حميتي فلان فلاني. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا إحنا نحمي من أجرته يا أم هانئ، إنا قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فالمجتمع المسلم يعرف أن المسلمين عنده أصحاب رفعة وأصحاب مكانة وليسوا من رعاع الناس. وإذا دخلت بلدا فوجدت طابورا يسوى فيه الواقفون في الطابور بعصايا وقف يا جدع انت واضرب، فاعلم أنه مجتمع في طريقه إلى الانهزام والانسحاق. مش إسرائيل هتنتصر على مين، لا دول هزموا أنفسهم بسحق كراماتهم فأصبحوا أهلا لأن يهزموا. طيب إعلاء شأن المسلم يا أستاذ حازم في البلاد المسلمة، يعني إحنا لما بننظر للمنهج راح تتكلم عليه ده، دولة زي أمريكا عظمت مواطنها بدرجة غريبة جدا، درجة ان هو يصول ويجول في كل مكان لا يستطيع احد ان يتكلم معه مثلا. اليس اولى بنا ان احنا إن نحقق هذا المنهج مرة اخرى في اعلاء شأن المسلم وقيمته، لدرجة انه مثلا لما امريكا ضربت افغانستان انا متذكر وجت قنبلة سقطت من طيارة وموتت كم واحد، قوموا المسلم مش عارف $200، يعني اعتبروا ان قيمة المسلم في الميزان يمكن اقل من عجل عندنا الان. انا هسمع اجابة حضرتك بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. كنا قد توقفنا قبل الفاصل مع فضيلة الشيخ حازم عن قيمة الامريكي غير المسلم وقيمة المسلم في البلاد المسلمة. وده الحقيقة بيستوقفني ان القرآن نفسه لما تكلم ربنا جل وعلا في سورة النساء وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، تعظيم شأن المسلم وحرمة دمه، واتحطت ضوابط كثيرة من دية ومن صيام شهرين متتابعين. إنما الواقع اللي بنقوله دلوقتي أن المسلم أصبح رخيص جدا في طابور عيش، رخيص جدا في مسكن يعني ممكن يموت تحته، رخيص جدا في أنه ينام تحت كوبري ولا يلتفت إليه الناس. نعم، نحن فعلنا هذا بأنفسنا. إننا عندما نجد مثلا واحدا من أكبر أثرياء الأمة الإسلامية يتبرع لمستشفى للقطط والكلاب في إنجلترا بثروة طائلة، أو واحد يورث قطة مبلغ بالملايين لدرجة أن تنشأ لها قصور لتعيش فيها هذه القطة، وهذه وقائع مشهورة يعني وقائع محددة مشهورة. فإننا قد قدمنا، ولذلك إذا قطة في إنجلترا دهمتها سيارة وفماتت، صاحبة القطة تأخذ تعويضا عن وفاة قطتها أكثر من تعويض عن وفاة رجل مسلم في بلد مسلم. هو الفكرة أن الإنسان إذا فقد كرامته رخص. ولذلك أنا أذكر مثلا في حد السرقة ان واحد شاعر من الشعراء الذين يريدون السخرية من الإسلام، فيعني كان يقول يد بخمس مئين عسجد وديت فما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت عليه وأن نعوذ بمولانا من النار. شايف ازاي؟ يعني بيقول يد ايد لو اتقطعت بدية اليد 500 أوقية ذهب عسجد ثمنها. ويد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. لو سرقت ربع دينار تقطع تسرق ربع دينار تقطع ايد بخمسمائة وقت ذهب، نعم، وتقول لي مش فاضل غير انك بس تستجيب لربنا وتقول يا رب دخلني الجنة، لكن ما تنطقش وما تتكلمش. فكان البصيرة تقول نحن لا نغلي المسلم عشان هو كده من أجل سواد عينه، وإنما نحن نغليه لطاعته. فرد عليه الشاعر البصير تحفظ اسمه الشافعي الحقيقة، رد عليه قال لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت. آه نعم. قال يعني هو بيقول له ويد بخمس مئين عسجد وديت ما بالوها قطعت في ربع دينار. قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة, وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. نعم. لما كانت إيد عزيزة وأمينة تبقى بخمسمية وقت الذهب, إنما لما تمد إيديها وتسرق تبقى ما تسويش ربع دينار. نعم. فنحن لا نعرف غلاء المؤمن ولا قيمته لأنه ابن فلان أو من عيلة فلان أو دخله كذا, وإنما لأنه الرجل صاحب المحترم المستقيم. ولذلك انحلال حق الإنسان في الحياة, ذوبان ضياع حقه في الحياة بيجي بإيه؟ ثلاث حاجات بس. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث, إما أنه يقتل فيقتل, وإما أن يكون وقع في الزنا وقد سبق له الزواج وهو محصن, وإما أن والتارك وإما الارتداء الرد على الإسلام. غير كده هذا الدم محترم محترم. الإصبع في الإسلام الصباع غالي. الدية, كلمة الدية دي ده شيء أعلى. لما تيجي تشوف حضرتك بتكلمني عن المواطن الإنجليزي ولا الأمريكي ولا الفرنساوي, الدية التي فرضها الإسلام عن المسلم أو عن أجزاء جسده أو عن حتى بعض مثلا كالحمل, لو واحدة حامل, أعلى من أعلى تعويض موجود حاليا في العالم. هذا لأن الإسلام يعرف قيمة البشر. إنما علشان تقولي بقى أنه ملك الروم بيسلسل كل 70 عسكري في الجيش في سلسلة عشان ما يهربوش, وكان كده في غزوة من الغزوات كان يجيب العساكر حتى لا يفروا من ميدان المعركة, يربطهم في سلسلة علشان لو ما حد يفكر يهرب أو يفر يقوم يلاقي نفسه ما يقدرش لأن الجيش كله. فماذا كانت النتيجة؟ أنفر الجيش كله, ومن فكر في الثبات لم يستطع الثبات لأن السلاسل كانت بتشدهم. أدي القوة العظمى في العالم. وخور الجندي الأمريكي اليوم, الجندي الأمريكي, المصيبة التي يتكلم عنها علماء الاجتماع في أمريكا, إنه أمريكا عندها ذرة وكيمياء وأسلحة كيميائية وعندهم تقدم, إلا أن البشر الذي يحمل هذا يضعف شيئا فشيئا ويصاب بالذعر, ولذلك لا يستطيع أن يصمد على السلاح. فإذا يا أخي الكريم, نحن إذا شوف إحنا ما شاء الله بدأنا من إيه وانتهينا إلى إيه. نحن بدأنا من دين يقول لك يحرم الغمز واللمز والهمز والسخرية والطعن واللعن, ويحرم السباب. أنت يعني مجرد أن توقع شتيمة بمسلم, ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني غالي جدا المسلم قوي وقيمته عالية قوي, ده لدرجة أن شتم المسلم فسوق. نعم. يعني نعم. سباب المسلم الحديث فسوق, كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يا الله أكبر. الله الله الله الله, لحظة واحدة, ده المسألة جامدة قوي للدرجة دي. عشان ايه؟ طبعا ده بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. طب ده اللي يحقر اخاه ده بقلبي بس كده, انه ايه ده واحد خفيف رخيص يعني. تقول لي كفاية عليك شر قوي ان انت قلبك حدثك بانه هين وانه رخيص. نعم. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. ويعاتب سيد خلق الله في عبد الله بن ام مكتوم الاعمى, والله يقول ان جاءه الاعمى, فتلاقي سيدنا رسول الله كان ينظر الى هؤلاء الصحابة على انهم قمم كبيرة, لانه ما عرفش يقدم واحد على الأعمى. نعم. فشعر بأن الله يعاتبه في هذه الأشخاص أنهم كبار. الإسلام خلق أصيل أن تتعلم إكبار المسلمين. وقعت أبو بكر الصديق في إجلال المسلمين لما كان واخد أبو سفيان وداخل بيه على النبي, يعني حاجة تشعر الإنسان. مع أن ثلاثة في عرف أبو سفيان قبل أن يسلم ما يسويش نكل, بلال حبشي, سلمان فارسي, صهيب رومي, بره الجزيرة مش عرب. وعلى الرغم النبي يعني النبي قال له لعلك أغضبتهم. فشوف سبحان الله قدر المسلم ازاي عالي, رغم ان كان يعني يسعون الى اسلام ابو بكر. ويعني يا جماعة اهدوا, الراجل هنكسب صف واحد في صف المسلمين. دول عملوا كارثة. اوائل الثلاثة دول كانوا عبيد بيتباعوا ويتشاروا بالفلوس قبل الاسلام, يعني كانوا بسلعة. خد 5 جنيه ده واديني الواد ده عجبني, خد ده كذا كده بالشكل, بهذا التحقير اللي عملوه ده كارثة. ليه كارثة؟ أبو بكر رضي الله عنه جايب القائد العام للقوات المسلحة المعادية، نعم، قائد جيش المشركين جاي يسلم، فأبو بكر جايب قائد جيش المشركين ليسلم، قاعدين الثلاثة اللي كانوا ما يسووش حاجة دول قبل الإسلام، فقالوا يا سلام يا أخي والله الراجل ده لسه عايش. تصور السيوف لسه ما شبعتش برضو من بعض الرقاب، في رقاب كده لسه ما اتحصدتش. كلمة فظيعة لما يسمعها هو على الأقل نفسه تصعب عليه غاز، يقول طب مش لاعب، مش مسلم، مش رايح، سأعود سأرتد ويخسر المسلمون. فلما أبو بكر وجهه يحمر ويتضايق له حق، دي مصلحة كبيرة للإسلام. فلما يروح للرسول عليه الصلاة والسلام يقول له كده، فلان بيقول له يا رسول الله، يوم الرسول عليه الصلاة والسلام يترك هذه القضية وينظر إلى عرض المسلم اللي هو، يقول له يا رسول يا أبا بكر فلعلك أغضبتهم، يعني بالبلدي اوعى تكون زعلتهم، اوعى تكون قلت لهم تلت تلاته كاه. فاذا بابي بكر وقد بوغت وفوجئ، قال لا والله يا رسول الله، والله ما اغضبته. قال انك لو كنت اغضبتهم لكنت اغضبت اذيت الله ورسوله. انا بعد كده اقدر اقول لواحد اذا كان حقر شأن مسلم، اذا كان الشحات في الشارع ممنوع ان انا اقول له كلمه وحشه، واما السائله فلا تنهر. ما اقدرش اقول له يا ابني انت امشي من هنا، لا لا لا لا، ده دين ربنا سبحانه وتعالى لم يبقي لانسان عذرا في ان يرخص مسلما مهما كان شانه. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب اشعث اغبر ذي طمرين لا يؤبه له، يعني لا يهتم به، لا يوزن، لا يقدر، ما حدش واخد باله منه، لو أقسم على الله لأبره. يعني يمكن واحد انت شايفه بسيط وشايفه، ولذلك الواحد يخاف والله من هؤلاء، يخاف من هؤلاء البسطاء يخاف منهم. يقول رب أشعث أغبر ذي طمرين لابس هلاهيل لا يؤبه له ولا يهتم به أحد ولا ينظر إليه أحد، لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. مين بعد كده يقدر يحقر مسلم؟ مين بعد كده يقدر يفتئت عليه؟ فما بالك، ما بالك، وانظر يا أخي الكريم، انظر إلى حادثة الإسراء والمعراج، شوف فيها العجب. الرسول عليه الصلاة والسلام انظر كم رأى من المعذبين، أصناف اللي هينزل بيهم العذاب، إنما في صنفين اتنين فقط. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يحمي مشاعر الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يشوفه، ما وره لهمش، لم يرهي هذين الصنفين، فقال صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفين اتنين بس ربنا وراني عذاب المرتدين والزنا والشارب الخمر وتارك الصلاة وأكل الربا، شفت كل ده، إنما في صنفين من شدة إيذاء المشاعر الله تعالى لم يطلعني على عذابهم ولا عليهم، ولا عيني وقعت عليهم ولا شفتهم. منهم صنف إنه ناس شغلتهم بقى بيدهم صياط كرابيك كأذناب البقر يضربون بها المسلمين. الله، تضرب مسلم، ده مسلم شأنه عند الله كبير، تضربه وتظن أن يكرمك الله في ولد، في ابنك ولا في زوجة، ولذلك تهتك أعراض هؤلاء، ترى نساءهم وقد فضح، يعني يندر، يعني سبحان الله. فالله عزيز، ومن نازع الله سبحانه وتعالى في هذا، والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن العبد، يعني كنت، إن الله عز وجل يقول عن حرمة المسلم، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهو أولياء الله دول مش لابسين عمة خضرة وعباية، ده أولياء الله قد يكون إنسان كالناس في الشارع، صادق في استغفاره وفي تسبيحه، ومن البسطاء اللي بيتضربوا على مزلقان بالألم. إنما ما دام بهذه الصورة، فمن آذى لي وليا، مش خلاه قانون، فقد آذنته بالحرب. جزا الله فضيلة الشيخ حازم خيرا. أيها الأخوة الأحباب، عمر بن الخطاب أعز مسلما لما ضربه ملك من الغساسنة جابر بن الأيهم قال له القصاص لأنه يعز المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في زاهر لما قال من يشتري هذا وهو يمازحه قال ستجدني رخيصا يا رسول الله، قال ولكنك عند الله غالي. المسلم غالي. عبد الله بن مسعود يعني جلبابه يطير كده والصحابة يضحكوا على دقة ساقه، فيؤكد النبي صلى الله عليه وسلم غلو المسلم يقول أتضحكون من دقة ساق ابن مسعود، والله إنهما لفي الميزان عند الله يوم القيامة أثقل من جبل أحد. هذا ديننا يعامل المسلم هكذا. على وعد بلقاء جديد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.